صلى الله عليه وسلم. الإمام السمعيات وبلغنا إلى قول المصنف الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا على هذه الشفاعة، ثم قال لا تنفع الكافر شفاعة الشافعي، فيحاسبه الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمال. أيضا من الإيمان بالسمعيات التي ثبتت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الموازين. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، جاء بلفظ الجمع موازين جمع ميزان، فقيل هل هو ميزان واحد أو أكثر من ميزان؟ قال العلماء أكثر من ميزان، هو الميزان واحد وله كفة واحدة، لكن باعتبار الموزون، فالموزون توزن الأعمال كما قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون. وكذلك توزن الصحف الصحائف كما جاء في الحديث بأن تؤتى بصحائف الإنسان السيئات وتوضع في كفة حسناته، فيقال الإنسان هل لك من حسنة فتؤتيها، فيقول ليس عندي شيء، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله فتطيش تلك الصحائف. والثالث يوزن الإنسان نفسه كما قال الله عز وجل أو جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود قال لرجل عبد الله بن مسعود لما ضحكوا من دقة ساقه رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لساق تضحكون من ساقي والله لهي أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. فهذا الإيمان توزن. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن يوزن يوم القيامة الرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وتلا قوله تعالى فلا نقيم له يوم القيامة وزنا فلا يقام له يوم القيامة وزنا. إذن هذه الموازين التي ثبتت بالكتاب والسنة ويعتقد الإنسان بأنها ثابتة فيؤمن بها كما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتنشر الدواوين، دواوين وهو الديوان الذي تكون فيه الصحائف فيدون فيه كل عمل يقوم الإنسان. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والديوان هو من دون فيه شيء من الأعمال، فهذا كذلك أيضا نؤمن به وأنه يوم القيامة تنشر وكذلك تطاير الدواوين. قال وتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمال. ما المقصود بالتطاير؟ هذه الصحف فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله كما جاء في قول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إليه يسورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. في أيضا ومن أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. جمع العلماء بين هذين الأمرين، ما هو الجمع؟ في بعضها جاء بشماله وفي بعضها جاء وراء ظهره، فبعض الجمع قيل بأنه تدخل شماله من صدره حتى تخرج إلى الخلف فيأخذ كتابه بمعنى بشماله، فهو جمع بماذا؟ بين الأمرين، أنه بشماله. فالشمال كما ذكرنا إخواننا أنها قال بعض العلماء أنها تدخل كذا من صدره حتى تخرج من القلب، ثم يأخذ الصحيفة التي بشماله، يأخذ صحيفة شماله بشماله، وهذا أنها تأتي بالخلف الله. أما المؤمن فمكرم حتى في أخذ صحيفته فيأخذها بيمينه، واليمين تأخذ كل طيب، والشمال تأخذ بماذا؟ كل، حتى في الدنيا تستعمل لكل ما هو مستقبح تأخذ له الشمال، أما اليمين فتستعمل دائما بماذا في الخير. فالمؤمن لا بد أن يؤمن بهذا بأن الصحائف تتطاير يوم القيامة، أن الصحائف تتطاير يوم القيامة، فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ بماذا بشماله. ثم قال والميزان له كفتان، رجع الميزان له كفتان ولسان. هذا كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن الميزان له كفتان للخير والشر، وكفتان والموزن ولسان. واللسان وهو الذي يوضع في الميزان يمين يمين وشمال، هذا هو اللسان الذي فيه. فنحن نؤمن أن ميزان الآخرة فيه كذلك لسان يوزن به أعمال العباد. إذن هذا الميزان الذي يكون يوم القيامة فنؤمن به فتوزن. ماذا يقع الميزان يا إخوان؟ هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط؟ الصحيح لأنه قبل الصراط يوضع الموازين. الصراط الميزان قبل الصراط، ثم بعد ذلك يصعد الناس إلى الصراط مزلة المضحدة، كما رتب المصنف في هذا الباب. قال يوزن به أعمال العباد، وكما ذكرنا أيضا أعمال الصحف كذلك الأشخاص أنفسهم يوزنون. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والخفة الميزان قيل بأن جاء في بعض الأثار بأن الميزان إذا ثقل ارتفع، بعكس ميزان الدنيا، بعكس بماذا ميزان الدنيا. والله عز وجل ذكر الدقة في هذا الميزان، وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسبي. وقال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، شيء لا يرى الله، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا كل ما يفهمه الميزان، توزن به أعمال الناس، الأعمال التي يقوم بها. فمن يعمل مثقال ذرة، حتى الذرة توزن. نعم، إذن هذه الدقة المتناهية في الموازين يوم القيامة تقع بهذا المقدار الذي أخبر عنه ربنا سبحانه وتعالى. قال ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، لم يظمأ بعدها بماذا أبدا. وهذا جاء بماذا؟ في عدة أحاديث، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأنظر إلى حوض الآن، وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إني فرط على الحوض. والحوض هذا إخواننا متى ينشر؟ العلماء قالوا في أرض المحشر، حين يشعر الناس بالعطش وكلهم يطلب من يسقيه، والأنبياء كل يدعو أمته إلى أن تسقى بهذا. الله عز وجل كرم نبيه صلى الله عليه وسلم فقال إنا أعطيناك الكوثر. لما تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قد قلاه ربه وتركه، فأنزل الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن منتقصا هو الأبتر، هو المقطوع، ما كنت مقطوعا يا محمد، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فهنا نقول إذن هذا الكوثر الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى ماء يا أخوانا، وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الإيمان به، والإيمان به يستلزم أن نأتي ونعمل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم. الناس كلها عطشة يوم القيامة، وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما أقوم من قبري أتوجه إلى قائمة العرش، وأظن أني أول من قام من قبر فرى إبراهيم عليه السلام معلق بقوائم العرش، فأقول ربي أمتي أمتي. قال ثم آتي إلى أمتي إلى أقوام من أمتي على حوضي أسخيه، قال فيذاذون كما تذاذ إبلي، يساقون كما تساقون الملائكة، تبعدهم عن الحوض، لا يشرب إلا من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم يشرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرق لحال أمتي فيقول أمتي أمتي دعوهم يشربوا من هذا الماء. فعند ذلك تقول الملائكة يا محمد لا تدري ماذا أحدث بعدك، غيروا وبدلوا اتركهم في حالهم. قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وكذلك أيضا جاء في بعض الوقت أنه يقول سح، قال السح قد بعد بعد لأنهم غيروا وبدلوا، فهذا يقع طحيح. إذن لا يرد أحد، هم يردوا لكن لا يشرب منه أحد قد غير وبدل وابتدع في دين الله عز وجل، لكن من الذي يشرب منه؟ من كان على هذا الأمر، من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث كيف تعرف أمتك يوم القيامة والخلائق كلها مجتمعة؟ قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، يأتون يوم القيامة غرا محجلين، أعرفهم بذلك وهم يمتازون عن غيرهم بهذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو أمته لينتشر من هذا، لكنه يراهم قد أحدثوا. وإخواننا في قوله يذادون أي أنهم يبعدون، يبعدون يساقون كما تساق الإبل، كما قال الله عز وجل ووجد من دونهم امرأتين تذودان. ما المقصود بذلك؟ أي تفصيلان أغنامهم على أغنام القوم وفي حال السكن. قال تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فكذلك يوم القيامة قال تذاد هؤلاء يوم القيامة، يبعدون من الحوض، ليس لهم في ذاك الحوض نصيب. والرسول يشفق بحاله فلما يعرف بأنهم قد غيروا وبدلوا يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم وهي أشد من العطش الذي قد أصابه، فيقول بماذا هذا الأمر. وجاء في بعض الروايات أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يسقي أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن عمر يسقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يسقي الناس كلها تسقي، هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد يا اخوان من شرب منهم شربة لم يظمأ بعدها، لم يظمأ بعدها. الناس يا اخوان يتمنون، قد أصابهم العطش حتى أنهم طلبوا إلى الله يا رب جهنم ولا هذا العذاب الذي نحن فيه، ويقول ذلك. فيسقون بعض الناس بهذا بماذا؟ من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا شربة من يده هنية مرية. قال أوصافه ماءه أشد بياضا من اللبن، أشد بياضا بماذا؟ من اللبن. ماء هذا الحوض وأحلى من العسل، وجاء في بعضها أبرد من الثلج، لكن هذا الذي ثبت في الصحيح. قال وأبانقه عدد نجوم السماء، كلها تسقى والناس تسقى بكثرة أمته. وهذا فيه إشارة أن عدد الأمة كثير جدا، ولذلك جعل عدد الأبانيق وهي الأكوار التي يشرب فيها بعدد نجوم السماء يسقون كلهم. وهنا شاهد من شرب منه شربا لم يظمأ بعدها أبدا. فنحن نعتقد هذا الأمر أن من شرب شربة من هذا الماء لم يعلم هذا، فلا بد من الإيمان بقضية الحوض، قضية الحوض. وهذا الحوض مثلا قبل الصلاة وبعد الصلاة، قبل الصلاة كذلك الميزان، وأيضا الحوض كلها قبل الميزان، ثم ينتقل الإنسان بعد ذلك إلى الصراط، إلى الصراط. قال والصراط حق تجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. الصراط وهو الطريق، الله عز وجل ذكر في القرآن، ذكر الصراط الحسي والصراط المعنوي. اهدنا الصراط المستقيم، قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى من ثبت على الصراط المعنوي ثبت على الصراط الحسي يوم القيامة. ما هو الصراط المعنوي؟ الطريق المستقيم الذي رسمه الله عز وجل لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن ثبت عليه في الدنيا ثبت عليه في الآخرة، ومن لم يثبت عليه في الدنيا لم يثبت عليه بماذا في الآخرة. قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل جمع سبيل، لأن الباطل يتنوع لكن الحق واحد، ولذلك تجد دائما في اشتراك الباطل سبل طرق لكن الحق دائما واحد. فهو صراط الله عز وجل الذي إذا ثبت عنه الإنسان وصل إلى طريقه وإلى مراده. فنقول نحن الصراط الذي يتكلم عليه المصنف هنا الصراط الذي يكون يوم القيامة من السبعيات الذي يأتي. هذا الصراط منصوب على متن جهنم، منصوب على متن جهنم. جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأظلم من الليل، له كلاهيب تختطف الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعرفون شوك السعدان؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال هكذا الكلاليب التي في جهنم كأنها شوك السعدان تختطف الناس من فوق هذا الصراط. قال ومنهم من يمر فوق الصراط كلمح البصر يحسب الأعمال، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، والكلاليب تسقط في جهنم أولئك الناس. مزلة مضحضة كما جاء في حديث سعيد، مزلة مضحضة، مزلة أي بماذا؟ مزلقة يقع فيه الزلة. من يثبت فيه أخوانا؟ من ثبت في الدنيا على صراط الله سبحانه وتعالى. لكن من لم يثبت على طريق الله أن له أن يثبت على ذلك الصراط، فكأنه نهاية المطاف. هذا الصراط قال ابن القيم أوله في الدنيا نهايته في الآخرة. كيف تصل؟ حتى إذا عبرت هذا المتن إلى جهنم فأنت واصل في الجنة. هذا هو الصراط المستقيم الذي أخبر الله عز وجل عنه بهذا. فمن يتجاوزه فقد تجاوز الخير. قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فسر العلماء هذه الآية على تفسيرين. التفسير الأول هو المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها، إلا وارد مار فوق جهنم، والقول الثاني وإن منكم إلا واردها داخل النار ويراها ولا تؤذيه بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهي لكي يتيقى الإنسان في قلبه. فقال الله عز وجل ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فيدخلون النار فينظر فيها ويقول هذه النار الذي لو لم تطيعوا ربكم سبحانه وتعالى دخلته. وعند ذلك تفرح القلوب بجنة الله عز وجل، ويوقنون أن جنة الله عز وجل هي الموعود الذي أصابهم، فيزدادون فرحا فوق فرحا فوق فرح دخولهم الجنة أن وقاهم الله عز وجل النار. لذلك قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع. بس إخوانا تزحزح عن النار فقط، إذا زحزحت فقد فزت في الجنة، لكن أنت خلف نصيرات إخوانا، خلف موزين وحوض وأشياء كثيرة جدا أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة من إخباري بذلك؟ لكي يستعد الإنسان إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى، ويستعد إلى الجنة والنار، يستعد إلى الصراط، يستعد إلى عقاب الله عز وجل. هذه كلها منازل أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. فهذا يا إخواننا إذن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتمسها النار إلا تحلة القسم، أي ما أقسم الله عز وجل به، وهو وإن منكم إلا واردها. هذا يخرج من هذا الباب، لكن الكل يصيبه هذا النار في هذا الباب. فيقول هنا الآن الصراط حق لا بد من الإيمان به، فمن كفر بالصراط فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يعني الأمور المغيبة التي أخبر الله عز وجل عنها في هذا الأمر، فلا بد من أن نؤمن به. فكلنا مقبلون على هذه الصراط. والصراط كما ذكرنا مزلة مرحلة. عارف المزلة يعني كيف؟ أنت الآن يضعوك في شيء معين يعني يزلق مباشرة، فكذلك مزلة مباشرة الإنسان ليس يثبت عليه، فيحاول الإنسان بأنه يثبت. كيف تثبت على شيء أدق من الشعر؟ وقيل بأنه مسيرة ألف عام صعود، ألف عام استواء، وألف عام نزول، جاء في بعض هذا كله. فكيف يثبت على الإنسان؟ فالمثبت من ثبته الله عز وجل في ذلك. وجاء في الصراط أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف، الأنبياء كلهم يقفون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف في نهاية الصراط ويقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. هذا الأنبياء يا أخوان، فكيف بباقي حناس اللهم أمتي؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلم سلم، فيذهب فيجاوز البعض، والكثير يسقط في جهنم، كثير يسقط في جهنم وهي تزهر كما قال الله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. سيكون خائف في ذلك الوقت، فما له إلا أن يستسلم إلى الله عز وجل في هذا الأمر. فهذا إخواننا أيضا كما ذكرنا مضحضة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب تتخطف الناس وتنزلهم بماذا؟ إلى داخل قعر جهنم، لا إلى قعر بماذا؟ جهنم من هذا. قال تجوزه الأبرار، لكن جواز الأبرار كما ذكرنا يختلف باختلاف الأعمال. فمن كان عمله عند الله كبيرا جازه كلمح البصر، ومنهم كالبرق، ومنهم كأجاود الخيل، وهكذا تختلف. ويزل عنه الفجار، يسقط فيه الفجار، يزل عنه لا يثبتون عنه، هذا حال الفجار والكفار، فكلهم تحت هذا الباب داخلون. قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. وهذا الجنة والنار، الجنة الأصل في الجن والنون كما قال ابن فارس، مقاييس اللغة تدل على الخفاء، ككلمة الجنين وكلمة الجن، والجنة أي شيء مخفي بل ينبغي الإيمان به في الآخرة أعدها الله سبحانه وتعالى. الجنة والنار مخلوقتان، من يعلن مخلوقتان؟ ألم يدخل آدم الجنة؟ كان في الجنة وأخرجه الله عز وجل من الجنة بسبب المعصية. إذن الجنة مخلوقة خلق الله سبحانه وتعالى، والنار كذلك مخلوقة. ما الحكمة في خلق الجنة والنار في هذا الوقت؟ استعداد الأمر، وأن الأمر ليس بهزل بل هو حق. الكل مقبلون على الله سبحانه وتعالى إن في الجنة والنار، فنحن نؤمن بأن الجنة والنار موجودتان. قال الله عز وجل أعدت للمتقين، وقال الله أعدت للكافرين. قل إعداده ما تم إعداده، فإذا الجنة والنار موجودتان. هذا بعكس عقيدة المعتزلة الذين يعتقدون بأن الجنة والنار غير موجودتان، وبماذا؟ ليست مخلوقتان. فنحن نعتقد بأنهما مخلوقتان وكذلك لا تفنيان. وأيضا مر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، فمر على الجنة والنار من فيها بماذا يعذب. فنقول نحن نؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن. نعم موجودتان. قال لا تفنيان، لا تفنيان، والفناء هو الانتهاء، هو الانتهاء فتبقى. ما الدليل عنهما لا تفنيان؟ قال الله أجمع العلماء، أولا نقل الشيخ الإسلام اتفاق أهل العلم على أن الجنة والنار لا تفنيان، ووقع أما المعتزلة وغيرهم من المرجئة يقولون بأن النار تفنى، وكذلك قول ابن القيم بأن الجزء الموحدين من النار يفنى، جزء الموحدين ليس يقول، يقول إذا خرج الموحدون من النار إلى الجنة الجزء الذين هم فيه ماذا سيفعل هذا يبقى فيه؟ يقول يفنى هذا الجزء، يفنى. أما باقي الجنة باقي النار فتبقى. الله عز وجل ماذا قال؟ خالدين فيها أبدا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما تفيد الاستمرار ليس التوقف دائما. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ماذا قال؟ إنكم ماكثون. قال ويجيبهم بعد كم؟ بعد 40,000 سنة بقوله إنكم ماكثون. فهذا كله تدل على أن النار باقية، لكن ابن القيم كما ذكرنا أنه تكلم على جزء الذي هو يفنى وهو جزء الموحدين، هذا يفنى. وقد ذكر هذا في النونية القيم بأنه يفنى هذا الجزء وأما الباقي فتبقى إذا لا تفنيه. قال فالجنة دار أوليائه، سبحان الله، الجنة دار أوليائه. نجد الأحاديث والآيات في هذا الباب كثيرة، دائما الله عجب يذكرنا بالجنة وذكرنا بالنار، ويقول فاتقوا النار، ويقول الله عز وجل إن جهنم كانت مرصادا للطاغين آبا لابثين فيها أحقابا. وقيل الحكم 80,000 سنة يبقى فيها وهم أحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. يا أخوانا ما فائدة هذا الكلام؟ تنبيه بالله سبحانه وتعالى، كله صدق ليس بالهزل، كلام الله عز وجل ووعد الله عز وجل باقي. فوعد الله عز وجل بالجنة أهل الجنة. وجاء في حديث أبي هريرة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يابى يا رسول الله؟ هناك ناس تابوا من دخول الجنة. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ومن عصاني فقد أبى. قال ابن القيم في كتابه الفوائد، يقول ابن القيم خلق الله الجنة وخلق فيها أبينا آدم، فآدم عصى الله سبحانه وتعالى، فكان سبب خروجه من الجنة من الشيطان أن أغواه بأكل الشجرة فأكل فخرج من الجنة. قال فأخرجه الله من الجنة ووعد ألا يدخل الجنة إلا من كان مخالفا للشيطان بأن لا يخرج كما أخرجه الله. فالسبب الذي أخرج به أو آدم لابد أن تحقق خلافة حتى تدخل الجنة، ولا ليس لك نصيب في الجنة، ولا ليس بماذا الإنسان نصيب في الجنة إذا لم يخالف. إذا خالفه في البعض كان له بقدر، فكل يكون بماذا بحسب. أيضا نؤمن بأن الجنة مراتب والنار مراتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله الفردوس الأعلى فإنها أعلى في شيء في الجنة، الفردوس الأعلى. وهي التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تقطعت قلوب الصحابة خوفا أنه لا يصل تلك المرتبة ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. هي مرتبة عالية ويكفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي فيها النظر إلى وجه الله والتلذذ به. هذه كلها في الدرجة العالية، وهذه درجات تختلف. وآخر من يدخل الجنة ما هو له، كما جاء في حديث سعيد رضي الله عنه أن آخر رجل يخرج من النار فيدخل الجنة يقول الله عز وجل له: ماذا تريد يا رب؟ قال: أخرجني من النار ولا أريد شيء. فيقرب من باب الجنة فيسمع أهل الجنة يتحدثون ويتزاورون، فيقول: يا رب أسألك شيء ولا أسألك بعده شيء. فيقول: ماذا تريد؟ يقول: الجنة. وماذا تريد من الجنة؟ فلا أريد شيء، أدخلني الجنة ولا أريد شيء. فيدخل الله سبحانه وتعالى الجنة فيقول: يا رب أسألك أن ترفع درجتي. فماذا يقول الله جل وعلا؟ يقول: يا ابن آدم، أيرضيك أن تأخذ من الجنة الدنيا وعشر أمثالها؟ الدنيا وعشر أمثالها؟ يقول: هذا كثير، أتهزأ بي يا رب؟ فيقول: لك الدنيا ولك عشر أمثالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فما قيمة الدنيا يا إخواننا في هذا الله؟ الجنة أخبر عنها الله سبحانه وتعالى: إن المتقين مفازة حدائق وأنام وكواعب أترام وكأس المياق لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسنا. كل هذا في الجنة، الله عز وجل أعده بأهل الإيمان وأخبر الله عز وجل بما فيها. قال عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. قال العلماء: شديدتي القدرة حتى يميلان إلى السواء. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه كلها يا إخوانا أعدها الله لمن عباد المؤمنين، من أراد الجنة سيجد هذا. وفوق هذا كله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أتلقى الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لكم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لكم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن هذا كله في الجنة. نحن ما نريد نحكي يا أخوان على كما جاء لبنة من ذهب ولبنة من فضة، الحور العين وما جعله الله عز وجل فيه من أوصاف ومن كذا، بيوت الناس ما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، يعني ريحهم المسك، العرق الذي يخرج هو المسك كما جاء في الحديث. انظروا نعمة الله عز وجل، دار شقاء الدنيا مهما الإنسان توقع بأنه يمكث فيها فهي دار شقاء. الآخرة هي موطنكم، كما قال ابن القيم في النونية، يعني قال: ينبغي لكم، مع الأبيات يقول: موطننا الأول هو الجنة، خرجنا منه الشيطان فلا بد أن نرجع لها. كيف نرجع لها؟ بمعصيتنا للشيطان نرجع إلى ذلك الجنة، إلى هذا العمل. يعني إذن هذه المقامات كلها يكون للإنسان يوم القيامة. فالجنة هي دار الأبرار، الله عز وجل جعل عباده بماذا؟ في هذا المقام. وجاء في الحديث: يا بلال، لقد سمعت خفق عليك البارحة في الجنة. سبحان الله، بعض الناس يقول: خفق عليك. قال: فبماذا سبقتنا إلى الجنة؟ فقال: ما عندي كثير عمل يا رسول الله، لكن كنت إذا توضأت صليت لله ركعتين. فقال: تلك التي أوصلتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر طلحة بن عبيد الله وقمعته الله فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المرأة الميصاء، قال: إنها امرأة من أهل الجنة. وكذلك المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد سنة بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وإذا في أشياء كثيرة جدا، لذلك يقول إمام الشافعي: لو كان الآخرة من خزف والدنيا من ذهب لكان على العاقل أن يختار الآخر على الفاني. لماذا؟ لأن الدنيا تفنى والآخرة تبقى، فما بالك والدنيا من خزف والآخرة من ذهب يذهب إليها الإنسان، فلا شك بأنها تكون أولى وأرحم بالإنسان. فهذا الجنة مهما تخيل مهما وقع في قلبك فهي أفضل مما وقع وخطر في بالك وخطر في ظنك. الله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي رؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة، ويكفي ذلك حسنا فيه، ويكفي بما ذلك حسنا فيه. وبعد ذلك أخواننا كما جاء في الحديث يذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فيا فرحة أهل الإيمان، ويا شقاء أهل العصية، خلود بلا موت. الذي في النار في النار، والذي في الجنة في الجنة، يذبح بينهم، يوضع على هيئة كبش، انتهى الموت وانتهى بعد ذلك. ويتمنون الموت وما يستطيع، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنهم ماكثون، لماذا؟ لقد جئناكم بالحق وأكثرتم الحق كارهون. فقال هنا فالجنة دار أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، الله أكبر، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، سبحان الله. لذلك الصحابة إخوانا تقطعت قلوبهم على الجنة ولم يدخلوا، تقطعت قلوبهم على الجنة، كلهم يريد الجنة، كما جاء في أنس بن النضر حديث عن أنس في صحيح مسلم أنه في يوم غزوة أحد يقول إني لأجد ريح الجنة دون أحد، دون أحد أجد ريح الجنة دون أحد، ثم انتقل حتى يغضب. والقصة التي حدثت لمن؟ لأبي الدحداح لما باع حديقته بنخلة واحدة ليتيم، قال إنه يسلم يا هذا أعطي اليتيم هذه النخلة وأضمن لك نخلة في الجنة. فالأنصاري كانوا في نفس الشيء بين أن يعطيها، فسمع بذلك أبو الدحداح، فأنتم سلم قال يا رسول الله لئن بعتم بستاني يا هذه النخلة وأعطيته اليتيم هل تضمن لي نخلة في الجنة؟ فقال أضمن لك نخلة في الجنة. فذهب وباع بستانه ودخل وجد زوجته في البستان، قال يا أبو الدحداح قولي، فقال بعت البستان، قال بماذا بعته؟ قال بنخلة في الجنة، قال بخل بخل ربيح البيع ربيح. نخلة في الجنة يا إخوان ليس في الدنيا، أنت إذا ضمنت لك نخلة في الجنة ضمنت الجنة خلاص يعني. وبعد ذلك باعها، فلما مات ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ رب عتق مذلل بيبي الدهداح الآن في الجنة. ونعم سبحان الله أنك تعطى شيء في النار، أنك تدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، كلام الله عز وجل، فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم هنا قال لا يفتر عن لا يفتر عنه وهو فيه مبلسون، العذاب مستقيم. هذه هي المصيبة، إذا كان عندك أمل أنك ستنتهي حتى في العذاب هذا يكون لك شيء من الراحة، لكن خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. فدار الآخرة قال ويؤتى بالموت على صورة كبش أملح، ويذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. انتهت القضية بعد ذلك. فهذا إخوانا ما ينبغي لما به المال في السلبيات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا، وأن نكون من يعتبر هذه، فهي إخوانا من عظم المسائل أن يكون الإنسان بماذا بعيد من الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأشياء تنتظر الفضل، أخذنا في يعني نفخ الصور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد كأني بإسرافيل وقد التقم القرن وقدم رجل وأخر الأخرى ينتظر الإذن بالنفخ حتى ينفخ. خلاص الأمر بسيط، قرب يا أخوان ليس من بعيد، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فإذا هذا ما نؤمن به بماذا من السبعيات كما شاء، ثم سيأتي بعد ذلك بعض المسائل المتفرقة وهي في حب الصحابة، وكذلك إيمان آل بيته صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته والعشر المبشرين بالجنة، وكذلك أمور الخلافة والنزاع الذي وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسيأتي بمن الكلام في هذا الباب. من مع سؤال يقرأ لك السلام؟ نعم. الله عز وجل خاصة بهذا النفس؟ لا كل يوم، لكن منهم من يراه كل يوم، ومنهم من يراه كل سنة، ومنهم من يراه في الشهر مرة، ومنهم من يراه في عمره مرة واحد، وهكذا تختلف يعني. كل يختلف في الأبواب، الناس تتنافس في الأبواب، في ذلك فليتنافس المتنافسون يعني. ومنهم من يسقيه الله عز وجل يوم القيامة، قال الله عز وجل سقاهم ربهم شرابا طهرا. نعم. قنطر الشيخ بعد القنطرة. القنطرة هذه ثم بعد الصراع تأتي القنطرة. القنطرة هذه ثم بعدها الجنة. هذا يقف الناس عند قنطرة كما جاء في الحديث، يذهب ما في قلوبهم من غل ومن حسد حتى يدخل الجنة وقلوبهم كلهم على الصفا، فيذهب الله عز وجل عنهم كل شحناء وكل بغضاء. فيقتص عند القنطرة، ولما يقتص إذا لا يبقى مثلا من الظالم شيء يعني، فماذا يحصل من الظالم؟ ماذا يحصل من الظالم؟ لا خلاص، كل من دخل الجنة القنطرة هذه، يعني ليش نقول نحن القلوب كلها تصفى؟ فيصفى القلوب. يأتي عبد الرحمن يوم القيامة عنده مظلمة عند فلان، نسأل الله أن نكون جميعا من الجنة. فالله سبحانه وتعالى يقول يرضيه، يرضي عبد الرحمن. بماذا يرضيه؟ يرضيك كذا في الجنة، حتى ترضى، يطلب حتى يرضى. وعند ذلك يدخل إخوانا على صوب متقابلين كما قال. لأن بعض الناس ربما قتل بعض الصحابة ثم دخل الإسلام لما كان على الكفر. هذا كيف يفعل يوم القيامة؟ يرضيه الله عز وجل. وجاء في حديث أبي هريرة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يضحك؟ قال يضحكني موقف يوم القيامة، يضحك الله من رجلين قتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا كيف ذاك يا رسول؟ قال يرضي الله المقتول حتى يرضى. فقال خذ ما تشاء. يعني فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك الصورة. قال كان أحدهما في الجاهلية فقتل رجل في الإسلام ثم دخل الإسلام، فجاء يوم القيامة يطالب بحقه فيرضيه الله سبحانه وتعالى بآخر مطاف يقول خذ بيد صاحبك وادخل به الجنة. وادخل بماذا؟ به الجنة. أخواننا أيضا في الحساب كما سيأتينا لم يتكلم عن المصنف أن هناك حساب. جاء الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى العبد يوم القيامة فيعرفه الله ذنوبه، يقول عبدي فعلت ذنب كذا يوم كذا وكذا، والعبد يقول بلى يا رب، لا يستطيع أن يذكر بلى يا رب بلى يا رب، حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك فيقول له الله سبحانه وتعالى قد غفرت ما لك فادخل الجنة رحمة الله واسعة عليك. لكن اسمع، يقرره ذنوبه كل ذنب، فعلت ذنب كذا يوم كذا وكذا، هو يقول بلى حتى إذا ظن العبد بأنه هالك لا محالة يقول يا رب كذا، فيقول لازم قد غفرت وهذا فلا فتخل الجنة. يدخل الجنة برحمة الله عز وجل. وأيضا مما ننبه عليه أن ليس أحد من الخلق يدخل الجنة بعمله، وإنما برحمة الله عز وجل. جاء في الحديث البخاري والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله؟ قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. نحن ماذا نطلب منها؟ نطلب رحمة الله عز وجل. أمن هو قانت لنا إليه ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة الله. نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا يوم القيامة. لكن أعمالك مهما فعلت لا تساوي الجنة، لا تساوي بماذا الجنة. الله أنعم. وجاء في بعض الآثار يعني كان الرجل يحسن يؤتى العبد يوم القيامة فيقول ادخل الجنة برحمتي يوم القيامة، فيقول يا رب أنا أدخل الجنة بعملي ليس برحمتي. فيقول عبد خذوا عمله وضعوه في الميزان، وخذوا منه نعمة البصر فتوضع نعمة البصر في كفة فتطيش في الميزان. هذا البصر حرم الله منه أناس وأعطاك إياه. لو جئت الآن لفاقد بصره قلت له الدنيا كلها ولا تنظر بعينيك ماذا سيقول؟ أعطني أنظر بعيني، نعمة كبيرة جدا. قال فتطيش تلك الأعمال كلها فلا يذكرها شيء. يقول يا رب ادخلني الجنة برحمتك. يقول الله عز وجل له ادخل الجنة برحمتك، فيدخل برحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا إخوانا لابد أن نؤمن بماذا؟ بهذه الأشياء. أيضا النار كما جاء في الحديث إن نار هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم يوم القيامة، أو 60 جزء من نار جهنم يوم القيامة. هذه جاء في الحديث يعني، فلا تساوي شيء. كما يعني لو كنت الحديث فيها ماذا؟ العذاب الإنسان، وهي تطلب وتريد ماذا؟ فهذا إذا مما يجب الإيمان به، ولابد أن نذكر أنفسنا دائما بأحوال الآخرة، وأن نراقب أنفسنا في أن نكون عند الله عز وجل من المقربين. من ماذا؟ المقربين، ومن الذين يبعد الله عز وجل عنهم كل سوء وكل شيء. أختم حديثي باب التذكرة الأخيرة. طبعا ذكر الجوزي في كتابه صفة الصفوة. صفة الصفوة قصة غلام صغير يقال له أبو قدامة. هذا قصة غلام هو خرج يقال أن كانت له أسرة كلها فنية في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله كلها أخوة. فبقي الطفل الصغير أم له وأخت صغيرة له. كان عمره لم يتجاوز 13 سنة. فكان الإمام في ذاك الوقت يستنفر المسلمين للجهاد في سبيل الله عز وجل. فذهب. فأمه ماذا فعل؟ لها ضفيرتين أو لها ضفيرتان أخذت قطعتها وبعثتها مع ابنها قدامة إلى أمير الجيش وقالت لها ضعها في معرق فرسك. فما يعرق الفرس حتى تتغذى بيش بعرق هذه الفرس وتشهد لي يوم القيامة. فذهب الغلام وأعطاها فوافقه ذاك الأمير وربطها في معرق الفرس. بعد هذا قام ينظر في الصفوف فوقف الطفل الصغير تلثم ووقف في الصف. فرضى إليه قال أرفع اللثام في وجه من وجهه. فرفع فوجد الصغير فقال لك أم؟ قال نعم. قال اذهب فبر بأمك. ليس مقامك هذا مقام الطبقة. فقال أتعرف من أمي؟ قال ومن أمي؟ قال أمي صاحبة الضفيرتين، هي اللي أرسلتني وطلبت مني أن أجاهد في سبيل الله، وعندي أبي وأخي قد ماتا في سبيل الله عز وجل وطلبت مني أن أبلغهم سلامها إذا مت في سبيل الله عز وجل. فترك في آخر مطاف وذهب. قيل أن الطفل كان يعني فيه نوع من الحركة والنشاط. فلما وزعوا القوم يعني عدة مجموعات جاء طفل في مجموعة فقال أنا أخدمك، لا يتحرك أحد. إذا قالوا غداء قال أنا أفعل الغداء، إذا قالوا كذا فبقي على النار فيفعل الغداء. فبينما هو جالس أخذته غفوة، فأتى رجل فينظر إليه، فبينما هو يأخذ الغفوة فوجده يعني قد تبسم في أول أمره ثم ضحك ثم قهقه بشدة ثم استيقظ. فلما استيقظ وجد الرجل على النار فقال له اترك كل شيء واذهب في حال سبيلك أنا سأقوم. قال لا معتم حتى تخبرني، رأيت منك موقف وأنت نايم، أخبرني بهذا الموقف. قال أي موقف؟ قال رأيتك وأنت تضحك وأنت تبسم وأنت كذا. فقال أخبرك في غير هذا الوقت. قال لا أخرج من هذا المكان حتى تخبرني. فقال فأصر أن يخبر. فقال أخبرك وتكتم عني. قال أكتم عنك. قال رأيت بينما أنا نائم رأيت في المنام أن القيامة قد قامت وأن الناس يدعون فلان شهيد، فلان في النار، فلان كذا. فأتي باسمي فقالوا في الجنة. فتبسمت عند ذلك. قال ثم دخلت الجنة فأول ما وجدت أبي فالتقطته صار ضحكي بعد ذلك. ورأيت لماذا وإذا بالحور العين أمامي اجتمعا فصرت أنظر لهن وأقول من أنتن؟ فقالوا نحن خدمك من أهل الجنة. فقال ألستن أنتم زوجي الذين أخبر الله عجل عنهم يوم القيامة بأنك تكون؟ قال لا، بل نحن خدمك وخدم زوجك. ومن زوجي؟ قال قالوا زوجتك المرضية. قال ومن المرضية؟ قالوا اذهب معنا حتى نريثك. قال فذهبت معهم فدخلت قصر كبير جدا فإذا فيه امرأة حسناء. دخلت في الداخل فنظرت إليه. قال يا عم والله كأنها الشمس، ما استطعت أن أنظر إليها، كاد بصري أن يذهب، كاد بصري أن يذهب. فقالوا هذه زوجك؟ قال فضحكت وقهقات وذلك القهر. فذهب الرجل وترك. فلما كان في القتال في اليوم الثاني أتني أمير الجيش قال أريد منك طلب واحد. قال وما طلب؟ قال أن تضعني في المقاتل، يعني المكان الذي فيه تتخطى فيه المنايا. قال علامة؟ قال قد وعدت وعد وأرجو أن أسرع إليه. فدخل في القتال فقتل الطفل هذا. فبعد ما قتل مر الرجل عليه فما عرفه أحد، لم يعرفه أحد، حتى مر عليه ذلك الشخص فوجده يتشحط في دمه. قال يا ابا قدامة ما حدث من شأنك؟ قال يا عم والله لقد لقيت والدي وبلغته سلام أمي، فأبلغ أنت سلام أمي وأبلغ كذا. ثم مات بعد ذلك. قال رجعنا، يقول هذا الرجل فرجعنا، فبينما أنا في الطريق أمشي كل الناس ينتظرون أهلهم، فلان فلان فلان، فإذا بفتاة صغيرة ليس لها مأوى تسأل من أحد منكم يعرف أخي؟ ولا يلتفت إليها أحد، يعرف أخي يعرف أخي. قال حتى وقعت قلت له ومن أخوك؟ فقالت أخي، وقال أبو قدامة، فقال أنا كنت معه. فقال كيف هم؟ هل مات؟ بشرني أو عزيني فيه. فقال وما بشارتك فيه وما عزاؤك فيه؟ قالت إن مات مقبلا غير مقبل فتلك البشارة، وإن مات غير ذلك فذاك عزاؤك فيه. فقال والله لقد مات في سبيل الله. قال فشحق الشحق فماتت الطفل الصغير. فدخلت إلى أمه فوجدتها فقلت لها قد بلغ ابنك ذاك المقام وقد أوصل ما أمرته به، وذكر لها بماذا من قصته. فهذا ابن القيم طبعا الجوزي يذكرها في كتابه صفة الصفوة، يعني في حال من أولئك الناس الذين تشوق قلوبهم إلى جنة الله سبحانه وتعالى. نحن ذكرناها إذا كان صبيان الأوائل هذا حالهم، فينبغي أن نكون أيضا متشوقين ونحاول أن نلحق بالقوم ولو لحوق حتى نزحزح عن نار الله عز وجل. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يصوب رأينا وأن يبعدنا من كل شر. وصلى الله عليه وسلم. Thank you.